السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، مكملين المجلس 31 من سلسلة الطريق. كل مرة بنتقابل بناخد 4 كتب في 4 علوم شرعية: العقيدة والشمائل المحمدية، ثم الفقه على المذاهب 4، ثم التزكية وترقية الأخلاق. ونبدأ زي ما كل مرة بنبدأ بكتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا. قال رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. ونؤمن بأشراط الساعة، أي بعلامات الساعة، من خروج الدجال، وتكلمنا عنها المرة قبل اللي فاتت، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. قال: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها. ثم تكلم بعد ذلك في موضوع آخر فقال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، المرة القادمة إن شاء الله. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم المرات اللي فاتت، إن يوم القيامة ليه علامات، اقتراب الساعة لها علامات، منها بعض العلامات الصغرى والتي كانت مع مجيء النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وعلامات أخرى صغرى ذكرها العلماء طبعا مصداقا لكلام ربنا في القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. ثم قسموا بعد كده لعلامات كبرى، والعلامات الكبرى دي أحداث جليلة كبيرة، منها أشياء خارقة للعادة مش طبيعية هتحصل بتدل أن الساعة قربت جدا، فسموها العلامات الكبرى. وخدنا من المرة اللي فاتت أن خروج المسيح الدجال، ثم نزول سيدنا عيسى لقتل المسيح الدجال، ثم تكلم بعد كده الإمام الطحاوي عن طلوع الشمس من المغرب وليس من المشرق، ثم خروج دابة ربنا ذكرها في القرآن في سورة النمل، تتكلم عن أن الدابة دي لما تطلع هتكلم الناس. فناخد علامة علامة. الأول علامات الساعة دي احنا ما نقدرش نعرفها إلا بآية أو حديث، ليس هناك اجتهاد شخصي في علامات الساعة، لأن علامات الساعة دي من الإيمان بالغيب، من الغيبيات، والغيب لا نعرفه إلا من أشياء نسمعها. الجزء ده في العقيدة اسمه السمعيات، أي شيء غيبي لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، كما قال تعالى في سورة الجن. وبالتالي يا إما الرسول يقول لنا الغيب يا إما ربنا سبحانه وتعالى. فإذا صلى الله عليه وسلم تكلم في حاجة بنسمعها منه ونقول أيوة مصدقين، أو طبعا القرآن. ومن ضمنها إن الشمس اللي كل يوم بتطلع من الشروق من المشرق، لما سيدنا إبراهيم اتكلم مع النمرود قال: إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. طبعا صعب جدا، صعب جدا ان انا اغير سنة من سنن الكون، ثابت من ثوابت الكون. في اليوم ده ربنا هيغير السنة دي والثابت ده، وتطلع الشمس الصبح من الغروب وليس من مكان المشرق اللي الناس متعودة عليه. وربنا في القرآن يقول: هل ينظرون، بسم الله الرحمن الرحيم، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. العلماء في تفسير الآية هم بيقولوا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، مفهوم نزول الملائكة، أو يأتي ربك وجاء ربك والملك صفا صفا، كل ده يحصل يوم الحساب، أو يأتي بعض آيات ربك. وهنا يفسرها العلماء أن هذه الآيات يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وده أقوى تفسير، تفسير القرآن بسنة النبي، بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. أنت لسه سمع الكلام ده في الآية، أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية بتقول: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسيدنا النبي ياخد الكلام ده عليه الصلاة والسلام ويقول إن الساعة مش هتقوم إلا لما نصحى في يوم كده نلاقي الشمس طلعت من المغرب مش من مكان المشرق. فإذا طلعت من مغربها، افتكر الآية، آمن الناس كلهم أجمعون، لأن هم هيشوفوا آية خلاص ما فيهاش كده بعد كده اختبار في الإيمان، هيشوفوا حاجة ده آمنا بالله، ده موضوع الإسلام ده اللي اتكلم إن فيه الشمس طلع من مغربها طلع صح، آمنت؟ قالوا لأ. اللي مؤمن مؤمن ولسه هيؤمن، قلنا له لأ، لأنك أنت خلاص كده شفت بعينيك حتة من الآخرة، شفت بعينيك حتة من علامات الساعة الكبرى. فكما قال سبحانه وتعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال عليه الصلاة والسلام إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 70 أو 40 عاما فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، ولا يغلقه حتى تطلع الشمس منه، كأن الشمس هتطلع من الباب ده تسد هذا الباب، باب التوبة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال 6، وذكر صلى الله عليه وسلم اعمل أعمال صالحة قبل ما تحصل 6 حاجات، منها خروج الدجال ومنها طلوع الشمس من مغربها. فدي أحد الآيات أو العلامات الكبرى اللي سيدنا الإمام الطحاوي يقول إحنا مؤمنين بها. قال ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول في سورة النمل وإذا وقع القول عليهم، يعني إذا اقترب يوم القيامة وتحقق الوعيد على الفاجر والكافر، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. العلماء في تفسير هذه الآية بيقولون في دابة والإنسان من الدواب، قالوا لا، لو كان إنسان كان ربنا قال أخرجنا لهم رجل من الأرض يكلمهم، بعثنا عليهم رجل وجاء رجل من أقصى المدينة زي الآيات اللي في القرآن، لكن هي دابة. ويطلق الدواب عادة على الحيوانات اللي بتدب برجلها على الأرض أو الحشرات اللي بتدب برجلها على الأرض، والغالب على قول جمهور المفسرين أنها دابة سيخرجها الله كما أخرج ناقة سيدنا صالح. لما سيدنا صالح بعث لقوم ثمود قالوا له طب احنا هنؤمن بيك بس قول لربك يطلع لنا من الصخرة دي جمل ضخم جدا، لو شفنا الجمل طالع من الطوبة دي طالع من الصخرة الكبيرة دي يبقى انت نبي ومؤيد من ربنا سبحانه وتعالى. فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب طغيانهم، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، الناقة اللي انتوا طلبتوها ربنا طلعها لكم من الصخرة وقال تشرب من البير بتاعكم يوم وانتوا يوم، فكذبوه فعقروها. فنفس القصة دي، فكرة ان ربنا يخلق الدابة دي وتطلع للناس، تخرج الدابة دي تعظ وتنصح الناس تقول لهم انتوا مش مؤمنين بآيات ربنا. وده قول أغلب العلماء انها هتكلمهم كلام، إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والعلماء ما عندهمش نص صريح صحيح في مكان خروج الدابة، بعضهم قال أنها تخرج من مكة وبعضهم قال أنها تخرج من بادية من البوادي صحراء من الصحراوات، ولكن من الصحراء يعني، لكن إحنا ما عندناش نص صحيح صريح في مكان خروج الدابة، لكن بالقرآن وبالسنة قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا يعني الصبح بدري والناس شايفها كده في النور، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها أو إثرها قريب، يعني الشمس الأول الدابة الأول اللي يحصل تحصل الثانية وراها على طول. فبالقرآن وبصحيح السنة الدابة دي هتخرج تكلم الناس أنهم كانوا بآيات الله لا يوقنون. نسأل الله سبحانه وتعالى الستر والسلامة والنجاة والعافية، وأن الواحد يعيش كده حياته هادئ ساكن قريب من الله سبحانه وتعالى، ثم يرزقنا حسن الخاتمة.